البرونكوجينيك كارسينوما old male smoker the most common malignant tumor in males worldwide. Risk factors other than smoking include minors of asbestosis, nickel with uranium, chronic lung inflammation زي interstitial lung fibrosis. Pathological types بالترتيب أكتر واحد السكويموس سيل كارسينوما، بعد كده أدينو كارسينوما، small cell carcinoma or white cell carcinoma which is highly malignant and rapidly growing, most commonly produce paramalignant syndrome. والtype اللي بعد كده large cell carcinoma، آخر واحد alveolar cell or bronchiolar cell carcinoma. السايت يا إما central or hilar ودوت more common، يا إما peripheral. السنترال هيبقى هيعمل سبريد للميستاينم ايرلي و easily visible by the bronchoscope في الانفستيجيشنز. السبريد either direct to the pleura mediastinum ribs vertebrae or lymphatic hilar mediastinal cervical axillary abdominal lymph nodes, and there is retrograde spread along the lung lymphatics may occur leading to lymphangitis carcinomatosis which may lead to subacute core pulmonale right-sided heart failure. يا إما blood spread لبلب، يا إما يبقى asymptomatic في الأول ويبقى accidentally discovered as a coin shadow in a chest x-ray، يا إما يبقى manifested by cough وhemoptysis وbronchial obstruction leading to collapse لو كان complete، يا إما secondary infected وpneumonia وabscess، يا إما يعمل thoracic inlet or outlet syndrome or superior sulcus syndrome which is in cases of Bancroft tumor. Bancroft tumor هو tumor في ال في ال upper most part of the lung. Manifestations هتبقى compression على brachial plexus، تبقى neurological manifestations في ال في ال في ال upper limb، على sympathetic chain او على blood vessels في root of the neck زي ال تعمل arterial obstruction هت lead to ischemia unequal pulse pressure او venous وتعمل congested non pulsating neck veins ودilated veins في chest wall. يا اما direct spread للبلورة ويعمل pleurisy او effusion pleural effusion، أو direct spread للmediastinum أو lymphatic spread للmediastinal lymph nodes، ودي هيسموها mediastinal syndrome، هيعمل compression على حاجات في mediastinum منها الأسوفيجاس ديسفيجيا، التراكية ديزنيا، والفرينيك نيرف diaphragmatic paralysis والrecurrent laryngeal hoarseness of voice. يا اما دايركت يا اما بلاد ميتاستاسيس لل الليفر ويبان جوندس، او للبرين ويبان فوكال نيورولوجيكال مانيفيستاشنز، او للبونز وبوني ايبينز وباثولوجيكال فراكشرز. البارا مالجنان سيندروم از نون ميتاستاتيك بريزنتيشن which is a group of manifestations produced by abnormal metabolites produced by the tumor cells, cytokines or hormones, or as an immune response against the tumor cells. There are two theories, like in a definitive mechanism is unclear. Manifestations include neurological manifestations, endocrinal, hematological, skin, and others. Neurological inflammation في brain substance and spinal cord يبقى encephalomyelitis and subacute cerebellar degeneration، هيعمل peripheral neuropathy myasthenia gravis وmyopathy. السكن هيعمل acanthosis nigricans اللي هي dark patches or pigmented patches في النك، also seen in obese persons. Other هيعمل hyperpigmentation في السكن او بروريتس او درماتوميوسايتس. اندوكراينال سودو هايبربارا هايبوغلايسيميا كوشينج سايدا جينيكوماستيا. الهيماتولوجيكال جرانيولوسايتوزس اعمل كلابينج وكاشيكسيا وفيفر اوف انون اوريجين. الانفستيجيشنز انكلود في سؤال مهم هنا بيقول نيورولوجيكال مانيفيستيشنز موجوده مع البرونكيال كارسينوما هم هيبقوا ثلاثة. لو مش عايزين نعمل لهم كلاسيفيكيشن ملوش لازمه يبقى مجرد ذكر الحاجات المهمه. الثراسيك انلت او سوبير سالكس سيندروم هتعمل كومبريشن على البريكيال بلكسس وتعمل بين وويكنس وويستنج في المسلز. وال السنسوري بتاع الارم والفور ارم والهاند يا اما سمباثيك تشين وتعمل هورنر سيندروم يا اما الفرينك نيرف وتعمل دايفراجماتيك باراليسيس يا اما ريكارنت لارينجيال نيرف وتعمل هورسنس اوف فويس يا اما تعمل بلاد ميتاستاسيس للبرين. فوكال نيورولوجيكال مانيفيستيشنز وانكريزد انتراكرينيال تنشن مانيفيستيشنز اللي هي الهيدك والفوميتنج والبلير ديفيجن يا اما بارا مالجنان سيندروم وتعمل سي ان اس مانيفيستيشنز الانسفال مايلايتس والسب اكيوت سيريبيلر ديجنريشن والبريفرال مايوباثي نيوروباثي والمايسينيا جريفيس والمايوباثي. الانفستيجيشنز شست اكس راي هيبقى كوين شادو او بيج ماس او ابيكال ماس في البانكوست تيومر ممكن يشو كومبليكيشنز نمونيا اور ابسس اور كولابس اور افيوجن. هيشو ميدياستاينال شيفت تو ذا سيم سايت في الافيوجن. الميدياستاينال ماس اتسلف ماي بي ابيرد اور الينف نود. الديافرام ماي بي اليفيتد on the affected side or paradoxical movement in case of paralyzed part of the diaphragm. الشيست وول في الريبس والفيرتبري ممكن نلاقي erosions due to invasion of the tumor للبونز. CT chest is very accurate with sensitive and detect small tumors less than 2 cm in size. البرونكوسكوبي visualization and localization of the tumor especially central type or hilar useful in taking biopsy from the tumor or bell اللي هو lavage bronchoalveolar lavage. هناخد نعمل cytology للسبيوتوم examination واسبيريشن للبلورال effusion لو موجود يبقى المالجنان سيلز يا اما biopsy من التيومر itself transbronchial through bronchoscopy or lung biopsy open percutaneous or thoracoscopy lymph node biopsy from an enlarged lymph nodes. labs CBC هيشو انيميا وجرانيولوسايتوزس اللي هي موجوده في البارا مالجنان سيندروم. ESR is elevated markedly elevated مع التي بي والحاجه ثانيه. investigations of the diagnosis of endocrinal disturbances السيرام كالسيوم والجلوكوز والACTH. التريتمنت either surgery or chemo or radio. successful surgery offers the only chance of complete cure لكن choice of treatment depend on histological type or probability